الحازم من نظر في العواقب نظرة المراقب وعرف الإضاعة ولم يجعل التسويف بضاعة، كما أن النفس محتاجة إلى جذبة توقد مصباح الهمة في ديجور هذه الغفلة المدلهمة. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فكن الحرة وقدها بزمام. فيا رب نفس بالتذلل عزتي، فقصر الأمل وبالغ في العمل قبل الفوات. يا حي يا قيوم يا عالم بما تخفي الصدور، يا رازق محروميا، من بحر جود الله يغوم. يا حي يا قيوم الصدور، يا رازق المحروم، يا من بحر جوده لا يغور، يا ناصر المظلوم صير المظلوم، يا ذا الانتقام ممن يجور. يا منفذال يا منفذال صاخط وفي الراضي الصابون، يا ناصر المظلوم، يا ذا الانتقام من يجور، يا منفذ المحتوم في الصخير وفي الراضي الصابور، نسأل يا رحمن، أسألك يا رحمن بالنور الذي لا ينطفي، سيد ولد عدنان حبيبك ما أنت وسأل به كفي. يا حي يا قيوم أن تذهب الأحزان والأمحان باللطف الخفي، وتكشف المهموم وتكفينا الأمور. يا حي يا قيوم قد ضاقت الأحوال وضاق الاحتيال والاجتهاد، وخبت الآمال إلا فيك يا رب العباد، يا حي يا قيوم، فخفف الأثقال وداوي بالصلاح داء الفساد، وسامح المأثوم واغفر إنك الرب الغفور، يا حي يا قيوم، من يرحم المغتال بأمن يجيب إن دعا، ومن لدفع الضر وكشف السوء إن أعيا دواء، يا حي يا قيوم، إلا الله الأقدر على ما شاء لا قدير سوى، المجيد المعدوم والمعد موجود بالدثور، صلوا على المعصوم، صلوا على المعصوم، صلوا على المعصوم، أحمد